اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هذا مما ادعوا لما قالوا كاهن أو مجنون، الله سبحانه وتعالى نفى ذلك ولم يتوقف عنده لأن هذا واضح البطلان. هنا قال: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، لأن هذا مما قالوا. إن قال بعضهم أنه شاعر مثل فلان والنابغة وغيرهم، وأن ننتظر حتى يأتي ما يأتيه أو يهلك أو يموت، نتربص به ريب المنون يعني ننتظر به. وريب المنون يحتمل أن يكون المقصود به الموت، كما قال أبو ذؤيب الهذلي وقد مات بنوه السبعة بالطاعون في عام واحد، فقال: أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع. فهنا يكون المقصود بالمنون الموت. وابن عباس قال: لا يوجد في القرآن كلمة ريب إلا وهي الشك، إلا هذا الموضع، فإن المقصود بريب المنون يعني انتظار الموت. ويحتمل أن يكون أيضا ريب المنون له معنى ثاني، وهو تحولات الأشياء والأحداث، التغير، مثل ما قال الشاعر: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. فهنا يعني هذا يعني يتربص تغيرات تسمح ب يعني الوصول إليها. فهنا هم يقولون نتربص به ريب المنون، ربما يموت أو يعجز أو يضعف أو ينتصر عليه غيره أو يكفى بغيرنا من الناس. قال الله تعالى: قل تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين. هذا في إعجاز، قال: فإني معكم، جعل نفسه معهم من المتربصين. إما أن يكون المقصود يعني في أصل التربص، فيكون المعنى: أنا أتربص بكم مثل ما أنتم تتربصون، وهذا يتطابق مع قوله تعالى: قل هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إن معكم متربصون. وفي احتمال ثاني أنه إذا كانت القصة قصة الموت الذي تتربصونه به، فأنا أتربص الموت مثلكم، لأن الموت حق علي أيضا وعليكم، ولست بجزع من الموت ولا أبالي أن ألقى الله سبحانه وتعالى، وإنما الشأن بكم أنتم. فهنا مثل هذا ينطبق أيضا مع اليهود لما كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: السلام عليك يا محمد، يتظاهرون بأنهم يلقون السلام وهم يقصدون ماذا؟ الموت، لأن السلام هو الموت، يدعون عليه بالموت أو يخبرون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غضبت عائشة وسبتهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هي عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، يعني نحن وإياكم نشترك في الموت، فهو أمر مشترك بيننا وبينكم، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وأيضا في هذه الآية إعجاز، لأنه قال لهم تربصوا، من هو الذي مات أولا؟ أبو جهل والزعماء الذين قتلوا ببدر وسحبوا إلى القليب، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش وهاجر وانتشرت دعوته وعمت رسالته واتسعت أمته، واليوم هناك 1,500,000,000 إنسان كلهم يشهدون أنه رسول الله. فهذا من آيات الإعجاز. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ وأم هذه هي يعني على سبيل الإنكار، هو سؤال استفهام ولكن على سبيل الإنكار والتعجيب منهم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام جمع حلم، وهو وش الحلم؟ العقل. نعم، الحلم هو العقل. قريش كانوا يعرفون بالأحلام، إنه من أعقل قبائل العرب بسبب اختلاطهم بالقبائل العربية وسفرهم إلى اليمن وإلى الشام. ومن العادة المعروفة أن الإنسان لم يكون كثير الأسفار ويحتك بالناس ويسمع الكثيرين ويلتقي بالتجار وبالسياسيين وبالمثقفين وبالعامة وبكبار السن، أنه يضيف خبرتهم إلى خبرته فيتسع عقله وينمو زيادة على العقل الفطري، يكون عنده عقل كسبي وعنده خبرة بالحياة ومعرفة بالتجارب. فكان أهل قريش، كان قريش يسمون بأهل الأحلام أو أصحاب الأحلام، يعني العقول. فالله سبحانه وتعالى يقول: هل تأمرهم أحلامهم بهذا؟ هذه المعاني التي يتداولونها، هل تأمرهم بها أحلامهم أم هم قوم طاغون؟ يعني أي الثنتين؟ وهم أدرى بطبيعة الحال أن هذا لا يصدر من حلم وعقل، وإنما يصدر من طغيان. أن يصف رجلاً مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو ساحر أو كاهن، أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا. والله سبحانه يقول: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإن أحداً يدعي على الله سبحانه وتعالى ويعلن بأن هذا من عند الله وأن الله أمره ونهاه، ثم يوكل الله تعالى له في الأرض وينصره ويعزه ويظهر كلمته ويبقى على العصور والقرون والأجيال متبوعاً محبوباً مؤيداً منصوراً، هذا لا يتأتى. فالله تعالى يقمع أولئك الذين يتقولون عليه. فهذا أعظم الأدلة على أنهم لا يؤمنون. وكذلك لما يقول سبحانه: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، يثبت التناقض، لأنكم تقولون مجنون ثم تدعون أنه تقول هذا الكلام العظيم المعجز. ولهذا قال بعدها: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أنتم تقولون تقوله، قاله من عند نفسه. طيب أنتم يا أصحاب الحلوم الأحلام وأصحاب اللغة والبيان والإعجاز، لا أقول هاتوا مثله، هاتوا حديثا مثله. فليأتوا بحديث مثله، كما قال: فأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور مثله مفتريات، كما قال سبحانه في سورة يونس. فتحداهم الله تعالى بأقل قدر فلم يستطيعوا. فليأتوا، وتخيل أنهم موجودين أحياء ويقولون مثل هذا الكلام ويسمعون هذا التحدي وهذا الرد القرآني ويقرأ عليهم، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يعني لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من عند الله ويتلو كتاب الله، البشر العادي لا يستطيع أن يتجرأ على مثل هذا التحدي والمنافرة العلنية إلا لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هنا انتقل بهم إلى مقام الألوهية والإعجاز. أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق، هذا المعنى، يعني لم يخلقهم الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يكون المعنى أنهم خلقوا من غير شيء، بمعنى أن تذكيرهم بما خلقوا منه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ففي إشارة إلى بشريتهم وضعفهم، مثل ما قال: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، إنا خلقناهم مما يعلمون، من ماء مهين. طبعا ليس المقصود التحقير لهذا الماء الذي خلق منه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن المقصود أنه شيء صغير وضعيف جدا، يعني ولا يقوى ولا يستقل بنفسه. أم خلقوا من غير شيء، طبعا هذا لا يتأتى. ويحتمل أن يكون أيضا خلقوا من غير شيء، يعني من غير مقصد ومن غير غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا يقول: هل يظنون أنهم خلقوا عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، إذن خلقوا، الله تعالى خلقهم وخلقهم مما يعلمون وخلقهم لحكمة وليس عبثا. أم هم الخالقون، يعني الخالقون لأنفسهم، لأن هذا أقرب مذكور في الآية. هل ينكرون أن يكون الله تعالى خلقهم؟ أم هم الخالقون يدعون أنهم خلقوا أنفسهم؟ هذا طبعا محال، ولا يمكن أن إنسان غير موجود يخلق، هو يخلق نفسه، لأنه العدم لا يخلق نفسه ولا يخلق شيئا ولا يتحدث عن عدم، فهذا أيضا من المستحيلات. ولهذا عقب بتحدي أكبر وقال: أم خلقوا السماوات والأرض؟ طب دعنا من هذا كل خلق السماوات والأرض التي يرونها أمامهم بهذا القوة والضخامة تصدمهم وتجبههم في كل وقت، هل هم الذين خلقوها أو يعرف أحدا ادعى أنه خلقها؟ الله تعالى هو الذي خلقها، ولهذا قال: بل لا يوقنون. شوف، بل لا يوقنون لماذا؟ لأنهم إذا سئلوا في الجاهلية من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ الله. فالله تعالى هنا قال: بل لا يوقنون، يعني وإن كانوا يرددون بألسنتهم أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن في الحقيقة هذا ليس يقيناً في نفوسهم، وإنما هي ثقافة توارثوها وكلمات رددوها دون أن تتحول إلى إيمان في قلوبهم. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ حينما احتجوا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه ليس جديراً أو خليقاً بها، واقترحوا أن تكون الرسالة إلى رجل من القريتين عظيم، إلى كبير من كبراء الطائف أو آخر من كبراء مكة أو إلى سادة من ساداتهم، هل عندهم خزائن الله سبحانه وتعالى حتى يقوموا هم بقسمتها؟ بينما من التواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أم هم المسيطرون؟ والمسيطرون تقرأ بالصاد عند جماعة وتقرأ بالسين أيضا المسيطرون، وكلاهما قراءة سبعية أي لهم السيطرة والملك والغلبة، فكأنهم أرباب متصرفون في الأكوان أو بيدهم الأمور، لأنه إذا لم تكن عندهم خزائن الله على الأقل عندهم وكالة، عندهم تفويض بمثل هذه الأشياء، فهذه ألوان من التحديات التي يواجههم الله تعالى بها. أم لهم سلم يستمعون فيه يمدونه إلى السماء ويقعدون على هذا السلم ويستمعون أو يسترقون السمع؟ قال الله تعالى: فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، وليس بادعاء مثل ما يدعي الكهنة أو غيرهم، وإنما سلطان مبين، حجة قوية تثبت أنهم فعلا يستمعون، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل بالوحي بكرة أو عشية. قال سبحانه ضمن هذا السيل من الأسئلة الموجهة إليهم: أم له البنات ولكم البنون؟ وذلك أنهم كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: له البنات ولكم البنون، أنتم يولد لكم بنون وبنات، وتجعلون لله البنات سبحانه. وكان هذا في إشارة ليس إلى قصة تحقير الأنثى كما كان العرب يعتقدون، وبناء عليه كانوا يجعلون لأنفسهم ما يشتهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، لا، وإنما أن الأمر أنه البنات أحوج أن تكون لهم، لأن المرأة ذات تأثير كبير في بقاء النسل، ولذلك الناس الذين يحرصون على الحفاظ على الطيور وعلى ألوان الكائنات الحية غالباً يهتمون بالأنثى ووجود الأنثى والحفاظ عليها، لأنه مع كثرة الإناث يكثر النسل، فهم محتاجون إلى البنات. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن ذلك، ولهذا يعيب الله تعالى عليهم هذه القسمة الظالمة. قال سبحانه: أم تسألهم أجرا؟ وجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن المسألة محضر، كلهم عبيد الله سبحانه وتعالى، فهم في محضر، فالله تعالى السياق هنا يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: أم تسألهم أجرا؟ هل أنت طلبت منهم مالا على دعوتك؟ فلذلك هم مثقلون بهذا الغرم، بهذا الدين الذي تطلب منهم، ولا يستطيعون أن يسمعوا ولا أن يستجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هل عندهم الغيب اطلعوا عليه؟ وطبعا لو أصبح عندهم لم يعد غيبا، فقد عرفوه، وهذا نوع من التعجيز والاستهزاء بهم. ما لم ليس عندهم سلم يستمعون فيه، وليس الغيب عندهم فهم يكتبون، يعني ينسخون منه أو يطلعون عليه أو يكتبون بعض الأشياء التي توصلوا إليها. أم يريدون كيدا؟ وهذه هي النهاية، وهذا هو المقصود، أنهم يريدون كيدا، وكل ما يقولونه ليس على سبيل المناقشة المعرفية، ولا على سبيل الجدل العلمي، ولا على سبيل الحجة، ولا على سبيل الشبهة التي تحتاج إلى كشف، لا، على سبيل الكيد والتحذير من دعوته ومحاربتها. ولهذا قال سبحانه: أم يريدون كيدا؟ يعني نعم، هم يريدون كيدا، ولذلك قال سبحانه: فالذين كفروا هم المكيدون. وقد يكون هذا مرتبط بقولهم: نتربص به ريب المنون، والمعنى أنهم كانوا يضعون خطة لقتله واغتياله عليه الصلاة والسلام، ولا مانع أن يلقوا بالتبعة على أحد، فهم يكيدون وكما يقال يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، فهم يريدون كيدا. قال الله سبحانه وتعالى: فالذين كفروا هم المكيدون. عندهم الغيب واطلعوا على أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أقصر من أعمارهم وأنه يموت قبلهم. لا، الذي حدث أن الله يعني مكر بهم مقابل مكرهم، وقال هم المكيدون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون، يعني آلهتهم التي يدعونها ويعبدونها، ما منزلتها وما مكانتها وما تأثيرها؟ هل خلقت؟ هل رزقت؟ هل أعطت؟ هل علمت غيبا؟ قال سبحانه: وإن يروا كسفا من السماء، يعني قطعة من السماء ساقطا، يعني لو هذا لم يحدث، لكن لو حدث وهم كانوا يقترحون أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فالله سبحانه يعني يقول: إن يروا كسفا من السماء ساقطا، هنا لن يؤمنوا حتى لو جاءهم ما يدعون، ولو رأوا كل آية، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال: لو رأوا هذا لقالوا سحاب مركوم، إنه مجموعات من السحاب تراكمت واجتمع بعضها على بعض. قال الله سبحانه وتعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. هنا قوله ذرهم ليس معناه اترك الدعوة، معناه اترك الوقوف عند هذه الأشياء التي يدندنون حولها وهي لا قيمة علمية لها، ومعناه لا تحزن عليهم. وأيضا من معانيها أن الكفار آنذاك كانوا خلقا كثيرا في مكة وفي غيرها، وكانوا ألوانا وضروبا من الناس، فيهم الملأ المستكبرون الذين يحاربون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحاصرون دعوته، وفيهم كثير من العوام الذين ينتظرون أن تحسم المعركة حتى يذهبوا إلى ما تمليه عليه قناعاتهم، ولكن ليس عندهم استعداد أن يضحوا في سبيل تلك القناعات التي لا تكون راسخة وعميقة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. وقال سبحانه: ورأيت الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواجا، هل جاءت حجج جديدة؟ ابتكرت حجج جديدة لم يسمعوا بها من قبل؟ لا، هي نفس الحجج القديمة، ولكن الموانع التي كانت في نفوسهم وفي عقولهم تحول بينهم وبين الاستماع وبين التفكير وبين اتخاذ القرار وبين الانتقال من معسكر إلى آخر أو من اتجاه إلى آخر، زالت كل هذه الموانع بسبب تغير الوضع السياسي والاجتماعي والقبلي، فدخلوا في دين الله أفواجا. ولهذا قال هنا سبحانه: فذرهم، يعني اترك هؤلاء الملأ المستكبرين الذين كتب أن يموتوا على الكفر، مثل أبو لهب، كيف يؤمن وقد أنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب إلى قوله وامرأته سيصلى نارا ذات لهب. ومثل أبو جهل الذي علم الله سبحانه وتعالى أنه يموت على الكفر، وهم من الملأ من قريش. ذر هؤلاء ولا تحزن عليهم ولا تلتفت إليهم، وانشغل بدعوة من يستجيب للدعوة. يومهم الذي فيه يصعقون، يعني تصيبهم الصعقة، والصعقة قد تقتل وقد تجعل الإنسان في غيبوبة ثم يصحو. هذا يحتمل أن يكون المعنى الموت، ويحتمل أن يكون المقصود أحداث يوم القيامة. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.